الاسلام سيد المرأة. لماذا؟ ما الذي هيجك من اجل ان تسيء الى المرأة؟ اي عداوة هذه التي تحملها انت لها تريد ان تستنزلها من عرشها الذي اقامها الله سبحانه وتعالى عليه؟ لماذا؟ لماذا؟ لا. نحن اسلامنا ليس ثلاثا مجردا. يا اسلامنا ليس مجرد سكوت، بل لا توجد سكوت في ديننا. اسلامنا سلوك، مبدا، حياه، مسؤوليه. كلكم مسؤول راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. اسلامنا شبكه مسؤوليات تجمع المجتمع تحت اطار هذه الشبكه. فمن اراد ان يمسك الاسلام هذا الذي نقرأه صباح مساء في كتاب الله، والذي نرى شرحه وبيانه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يمسك هذا الإسلام ويستبدل به إسلاما مزيفا فلسنا منه في شيء، وليطرح صرخاته هذه في هذا الحج. غير أودية الإسلام والمسلمين، نعم. وربما سمعتم الدعوة إلى هذا مذيلة بكلمات كاذبة، قلت أن المرأة تظلم في البيت الذي لم يتطور تطورا غربيا، ما دامت المرأة تخضع لقيامة الرجل فإن المرأة منكوبة الحظ، سيئة الصالح، شقية في حياته. الكلمات الزيتاء التي لا رصيد لها، أي طفل يؤخذ بها أيها الإخوة؟ ألا يسأل سائل ما معنى القيام؟ القيام مظهر من مظاهر يتعاون على البر والتقوى. من الذي قال إن القيامة التي تحدث عنها البيان الإلهي الرجال قيامون على النساء هي قيامة تخلف؟ أي مجرما هذا الذي قال باسم الإسلام أن قيامة الرجل على المرأة هي قيامة امتهان وظلم وانتقام؟ من قال له؟ الباري عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة هي درجة القيامة. ما هي هذه القيامة؟ هي قيامة الإدارة، قيامة إدارة مجتمع صغير اسمه أسرة. ونحن نعلم أن ثلاثة أشخاص إذا اجتمعوا ينبغي أن ينظموا العلاقة القائمة فيما بينهم. وأي المعنى لما من معاني التنظيم؟ أن ينسب أميرا فيما بينهم. إذا كنتم ثلاثة فأميري عليكم، هكذا يقول رسول الله. قيامة الرجل على الأسرة قيامة تنظيم وليست قيامة تكلف. فكم ثلاثة رجال ماشيين في فريق؟ ينبغي إسلام دين الرجال إذا أراد أن يثبت الأسرة فمن أول خطوة ينبغي أن يختار من بينهم أميرا. أفرأيتم إلى هذا الأمير الذي اختاروه أهو من قوة غير قيمته؟ أهو أفضل منه عند الله؟ أهو نسب أميرا عليهم ليتطور ليظلم لينتصر؟ من الذي يتصور هذا؟ المسألة عبارة عن تنظيم أسرة مكونة من رجل وامرأة وأولاد وبنات، لا بد من تنظيم. والتنظيم لا يتجسد إلا في إمارة وإدارة. والقانون الوضعي يقول من ينفث يسرق، الذي ينفث يسرق دائما. فمن المنفق؟ الرجل. الرجل هو المنفق. وسعادة المرأة تتوقف على أن يكون الرجل هو المنفق، إذن هو المسرق. ولكنه مكلف من خلال هذا الإشراف بأن يكون خادما لزوجته، بأن يكون خير رجل لخير لأهل داره. نعم، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فمن هذا المغفل الأبلة